أحسن الله إليكم. قال فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. ألا تفصيل واضح، لأنه قد يتوهم مما سبق. إن كل بلاد الكفر لا يصلى فيها ولا يجوز زراعتها ولا استعمالها، وهذا فهم خاطئ. إذن فالأرض على ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يصلى فيه وأن ينتفع به، وهي الأرض الطيبة المباركة التي لم يسبق فيها آثار كفر ولا معقوبات، وقسم نهى الله عن الصلاة فيه وعن الجلوس فيه، وهي مواطن العذاب، المواطن التي نزل فيها عذاب ولعنة، كديار ثمود ومسجد الضرار، وأراضي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا، لا أمر بعمارتها والصلاة فيها ولا نهي عن عمارتها والصلاة فيها، فهذه أيضا من القسم المباح. الحمد لله. من القسم المباح. وغالب الأرض من هذا النوع. غالب الأرض من هذا النوع. نعم.